يقول السائل: هل جميع أنواع الشرك يكون صاحبها خالدا في النار؟ الشرك الأكبر الذي هو صرف شيء من أنواع العبادة هو الذي إذا مات عليه فهو مخلد في النار لأنه خارج من الإسلام. وأما الشرك الأصغر مثل الرياء أو الحلف بغير الله وهو ما قصد التعظيم وإنما جارث على لسانه فقط، أو قول لولا الله وفلان ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر يعذب إن مات عليه، يعذب في قدر ذنوبه ثم يخرج من النار برحمة الله بفضل التوحيد الذي عنده. أما الشرك الأكبر الذي هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله إذا مات عليه فهو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الآبدين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قل السائل: ما معنى قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون باختصار؟ يعني إن الله عز وجل ما خلق الخلق من أجل أن يستعين بهم، فهو قوي غني ليس بحاجة إلى أحد، ما خلقهم عبث، ما خلقهم إلا ليعبدوه، يعني يفردوه بالعبادة ويخلصوا له العبادة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، بس ما خلقهم عبث ولا أتركهم همل، بل أرسل إليهم رسل وأنزل عليهم كتب يبينون لهم كيف يعبدون الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الحكمة. إذا سئلت لماذا خلق الله الجن والإنس قل لعبادته وحده لا شريك له، ما خلقهم من أجل يعمر الدنيا أو من أجل يتنافسوا فيها أو أن الله محتاج إليهم، حاشا، إن الله قوي غني وليس بحاجة إلى أحد أبدا. فمن عبد الله مخلصا له الدين ومات على ذلك فهو من أهل الجنة، ومن مات على الشرك فهو من أهل النار. فالمطيع المخلص ما ينفع إلا نفسه، الله غني عز وجل ما يضر شيء ولا ينفعه شيء، كما يقول عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء أبدا. لو أن الخلق كلهم مثل محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو أنهم كلهم مثل إبليس ما نقص ذلك من ملك الله شيء. المطيع الذي يخلص العبادة ينفع نفسه ويرضي ربه، والعاصي والمشرك ما يضر إلا نفسه. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. يقول السائل: يقول قلتم في سؤال مضى للذي صلى الفجر ثم بعد ذلك وجد المنية في ثياب أنه يعيد صلاته، يقول ألا يوافق هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبره جبريل بأن في عليه نجاسة؟ لا، الحدث غير النجاسة، النجاسة بالنص، لما أخبره جبريل بأن فينا عليه نجاسة خلعها واستمر في صلاته. أما الحدث لما تذكر عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة أنه جنب خرج من الصلاة واغتسل ثم جاء وصلى. وكذلك عمر رضي الله مقتديا صلى بالناس الفجر، ولما خرج إلى الجرف وفي الضحى رأى ثيابه وفيها أثر المني لأنه محتلم، قال: ما أراني إلا صليت وأنا جنب، فاغتسل وأعاد صلاته. الحدث غير النجاسة، حدث أصغر وأكبر. إذا تذكرت أو علمت ولو بعد الصلاة بأنك صليت على غير طهارة محدث فعليك أن تعيد. وأما النجاسة إذا كانت على ثيابك وبدنك ولم تعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاتك إن شاء الله صحيحة، لكن تبادر إلى إزالتها. قل السائل: هل ورد أن من غسل ميتا غفر له 40 كبيرة؟ ما سمعت بهذا. على كل حال تغسيل الميت إذا احتسب الإنسان، لأنه من جملة أفعال الخير، إذا احتسبت وأردت بذلك وجه الله تؤجر على ذلك. أما عاد قول يغفر 40 كبيرة هذا ما سمعت بهذا. يقول السائل: أن لديه مبلغ من المال ادخره لشراء سيارة، هل عليه الزكاة؟ إذا ادخرت المال لأي قصد من المقاصد ما دام في حوزتك وفي ملكك ودار عليه الحول فلا بد أن تزكيه لأي مقصد من المقاصد، ما دام في حوزتك وفي ملكك فعليك أن تزكيه. يقول السائل: يقول: هل يعذر المات ومشرك جهلا منه بمعنى الشرك؟ إيش؟ هل يعذر من مات مشركا من مات ومشرك جهلا منه بمعنى الشرك؟ الله أعلم. إذا كان ما بلغه شيء ولا علم بشيء فأمره إلى الله، ما نستطيع أن نحكم عليه، لكننا لا نترضى عنه ولا نصلي عليه ولا ندعو له، وأمره إلى الله. ما دام نعلم أنه مات على الشرك فنعرض عنه بسبب جهله، نسكت عنه ولا لا ندعو له ولا ندعو عليه، أمره إلى الله. يقول السائل: هل يوجد دليل نهي عن عدم مد الرجلين باتجاه القبلة؟ هل يوجد دليل فيه نهي عن مد الرجلين في لا أبدا القبلة؟ لو مددت رجليك إلى القبلة وأنت ما قصدت الامتهان وإنما أمر عادي، يعني مددت رجليك لترتاح ونحو ذلك، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. إنما الأعمال بالنيات، اختبر قلبك، استفتي قلبك، هل لك قصد؟ فعلى حسب نيتك وقصدك تحاسب. خلصان انتشر في أجهزة الجوال في هذا اليوم دعاء السنة الجديدة. على كل حال اعلموا بأنه ما كان أصلا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام سنة معتبرة معينة في التاريخ أو بالتقويم أو نحو ذلك، وكانوا يسجلون وقائعهم وأعمالهم وعقودهم على حسب أي حدث حدث، مثل غزوة بدر أو غيرها، وزمن أبو بكر كذلك رضي الله عنه. فلما جاء عمر ما أدري عاد أي سنة من خلافته، جمع الناس يعني تشاور مع الناس بأن يجعل للناس تاريخا ثابت ينتهون إليه يسجلون فيه أمورهم، فاتفقوا وأجمعوا بأن أعظم حدث وأشرف شيء هي الهجرة النبوية. ولما كانت الهجرة في ربيع الأول والسنة القمرية معروفة عند العرب الذي ذكر الله فيها 12 شهر في كما ذكر في سورة براءة، السنة القمرية هذه 12 شهر معروف أنها تبدأ في محرم. فلما كانت السنة القمرية بدؤها قريبا من تاريخ الهجرة، رأى رضي الله عنه أن تكون السنة الهجرية تبدأ من أول السنة القمرية. إذا ما فيه شيء يوجب أن الناس يبرك بعضهم لبعض ويهني بعضهم بعض، لأن ليس لذلك أصل، ليس لذلك أصل. تبعوا ولا تبتدعوا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما كانوا يعرفون هذه التبريكات وليس لها أصل أو يعتبرون لها عيد أو نحو ذلك أبدا. علينا أن نتقي الله وأن نحسب للسنين والأشهر حسابا لأنها تذهب بنا من الدنيا إلى الآخرة، نجتهد بالأعمال الصالحة، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. اجتهد في طاعة الله فإنك لا تدري هل تكمل هذا العام أم لا. وأما التبريكات والأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان ليس لها أصل، كما قلت لك ما فيها أصلا على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام سنة يبركون فيها أو يحددون أو نحو ذلك. لكن مثل ما قال شيخنا رحمه الله، لو قالك إنسان مبارك لا بارك الله لنا ولكم. أما إذا سئلت عن الحكم نقول نعم ما في أصل، وبدعة أن الإنسان يعتبر أن فيها تبريكات أو تهاني أو نحو ذلك، ما له أصل. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ومن كان مستنا فليستنى، يعني مقتديا فليستنى بمن مات، يعني وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين أطيب الناس قلوبا وأكملهم علما وأصحهم عقيدة، نقتدي بهم. نعم. تقول هل يقال دعاء دخول السوق في من دخل الوقالة أو المخبز أو المحلات التي يرتادها يوميا؟ هذه ما تسمى سوق، هذه ما تسمى سوق. لكن لو أنك أنت سألت الله أن يعطيك خير هذا الشيء ويكفيك شره ما في مانع، لكن السوق العام الذي يسمى سوق، لأن النص جاء إذا دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، اللهم إني أسألك خير هذا السوق وخير ما فيها وخير أهلها، وأعوذك من شرها وشر ما فيها وشر أهلها، لأن الشياطين ينتشرون في الأسواق. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم.